بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في الدرس الثاني المتعلق بمبحث الصحابة. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بمبحث الصحابة ثمان مسائل، وأضفنا إليها مسألتين، فأصبح المجموع عشر مسائل. انتهينا من المسائل الخمس الأولى، واليوم بإذن الله عز وجل نلج في المسألة السادسة، وهي تفاضل الصحابة ومراتبهم. تفاضل الصحابة ومراتبهم. وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة في العقيدة الواسطية في قوله: ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى هذه المسألة، أعني مسألة تفاضل الصحابة، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اشتراكهم في وصف الصحبة، إلا أنهم ليسوا في مرتبة واحدة، وإنما هم متفاوتون في المراتب. وهناك فرق بين البحث في فضل الصحابة وبين البحث في تفاضل الصحابة. فالبحث في فضل الصحابة متعلق بمبحث الصحبة من حيث هو، والبحث في تفاضل الصحابة متعلق بمراتبهم ومنازلهم. والتفاضل والتفضيل بين الصحابة ينقسم إلى قسمين: تفاضل مطلق وتفاضل نسبي. تفاضل مطلق، ومعنى التفاضل المطلق أي من غير اعتبار لأي نسبة أخرى، وإنما هو تفاضل من حيث هو. والقاعدة في التفاضل المطلق أنه تفاضل مركب، أنه تفاضل مركب، بمعنى أنه يكون بمجموع الصفات لا ببعض الصفات، بمعنى أنه يكون بمجموع الصفات لا ببعضها. فبعض الصحابة مجموع ما لهم من الصفات يجعلهم أعلى من غيرهم من الصفات. وأما التفاضل النسبي ومعناه أن يكون بعض الصحابة أفضل من بعض في بعض الأمور، في بعض الأمور. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم هو أفضل الصحابة بالاعتبار المطلق، بالاعتبار المطلق، وإن كان بعض الصحابة قد يكون أفضل منه في بعض الأمور، وهو تفاضل نسبي. والتفاضل بين الصحابة نوعان من جهة أخرى، التفاضل بين الصحابة نوعان من جهة أخرى. النوع الأول التفاضل النوعي، التفاضل النوعي، ويمكن أن يسمى التفاضل الجماعي، بمعنى أن يقع التفاضل بين الصحابة في الأجناس وليس في الأفراد، أن يقع التفاضل بين الصحابة في الأجناس وليس في الأفراد. كأن يقال إن جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، ونحو ذلك من الاعتبارات. إذن النوع الأول من التفاضل بين الصحابة التفاضل النوعي أو الجماعي، وهو أن يكون التفاضل باعتبار الأجناس المتنوعة وليس باعتبار الأفراد. وهذا النوع من التفاضل جاء صريحا في القرآن، كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ففي هذه الآية نص صريح على تفضيل من أنفق من قبل الفتح على من أنفق من بعده. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي هذه الآية تفريق بين المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالسابقين هنا في الآية على أقوال كثيرة، أكثر من خمسة أقوال. قيل هم أهل بيعة الرضوان، وقيل هم أهل بدر، وقيل هم المهاجرين ومن أسلم من قبل الفتح، وغير ذلك من الأقوال. الشاهد أن هذه الآية فيها تصريح بالتفاوت بين أجناس بعض الصحابة. وقد استعمل المحدثون هذا النوع من التفاضل كثيرا، فقسموا الصحابة على طبقات في الكتب التي ألفوها في سير الصحابة رضي الله عنهم، وتنوعت مسالكهم في تحديدها، فجعلهم ابن سعد رحمه الله جعل الصحابة 10 طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقة، وكذلك فعل غيرهما. التفاضل بين الصحابة بهذا الاعتبار، باعتبار الجنس، تحته تفاصيل متعددة، منها الأمر الأول تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح، وهذا أشار إليه المؤلف في قوله: فيفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. والآية ظاهرة في هذا المعنى. وقد اختلف العلماء في المراد بالفتح هنا في هذه الآية، فقال بعضهم المراد به صلح الحديبية، وقال بعضهم المراد به فتح مكة، والصحيح أن المراد به صلح الحديبية كما قرر المؤلف في العقيدة الواسطية. الأمر الثاني أو الفرع الثاني من الداخل تحت التفاضل الجنسي أو الجماعي، تفضيل المهاجرين على الأنصار، وقد ذكره المؤلف في قوله: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. إذن المؤلف نص على هذا الفرع أيضا في الواسطية، والدليل على أن المهاجرين مقدمون على الأنصار هو أن الله سبحانه وتعالى دائما يقدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، دائما يقدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكما في قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، وكما في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وغيرها من الآيات. إلا أن العلماء أكدوا على أن تفضيل المهاجرين على الأنصار إنما هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد، بمعنى أن جنس المهاجرين أفضل وأكمل من جنس الأنصار، وليس معنى ذلك أن كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد من الأنصار، بل قد يكون بعض الأفراد في الأنصار أفضل وأكمل من بعض أفراد المهاجرين. الفرع الثالث مما يدخل تحت التفضيل الجماعي، تفضيل أهل بدر على غيرهم من الصحابة، وأشار إليه المؤلف في قوله: ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والدليل على ذلك، على أن أهل بدر أفضل، جنس أهل بدر أفضل من غيرهم من الصحابة، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والحديث رواه البخاري، وهذا الحديث صريح في أن أهل بدر من أفضل المسلمين. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب الطويل، لما حكم عليه عمر بن الخطاب بأنه قد نافق، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم. وفي بعض الروايات أن الله اطلع من غير تردد، يعني فيها الجزم بالمغفرة. وقد اختلف العلماء في هذا، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، ما معناه؟ فقال بعضهم: هذه بشارة بعدم الوقوع في الذنب، هذه بشارة لأهل بدر بأنهم لا يقعون في الذنوب. والقول الثاني قالوا: هذه بشارة بمغفرة الذنوب وليس بعدم الوقوع في الذنب. وهذا القول هو القول الصحيح، لأن سبب الحديث يدل على ذلك، فإن حاطب قد وقع في ذنب عظيم جدا، وهو التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بدر، فجاء الحديث في هذا السياق، فهذا يدل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الذنوب، ومع ذلك فما وقعوا فيه من الذنوب يكون مغفورا لهم. بل هذا الحديث يدل كما ذكر ابن تيمية على أن أهل بدر لا يمكن أن يقعوا في الشرك وليس في الذنوب. قال ومما يدل على أن فعل حاطب ليس شركا، أنه غفر له بالمشيئة، ومن المعلوم أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، فدل ذلك على أن فعل حاطب ليس من الشرك. وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذا الحديث، أعني حديث اعملوا ما شئتم، المراد به أحكام الآخرة وليس أحكام الدنيا، بمعنى أن لو أن رجلا من أهل بدر وقع في ذنب يوجب الحد يقام عليه الحد، مع أنه مغفور له ذنبه، مغفور له ذنبه. إذن هذا الحديث أيضا يدل على فضل أهل بدر رضي الله عنهم. بعد أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن أهل بدر أفضل من سائر الصحابة، اختلفوا في التفاضل بين أهل أحد وأهل بيعة الرضوان، بين أهل أحد وأهل بيعة الرضوان على قولين. القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، واستدلوا بالنصوص التي جاء فيها التصريح بالمغفرة لهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأيضا صرح الله عز وجل بأنه رضي عنهم، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. والقول الثاني قالوا إن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان، وقرره ابن الصلاح والعراقي في ألفيته، يقول العراقي في ألفيته: فالستة الباقون في البدرية، فأحد في البيعة المرضية. حين ذكر مراتب الصحابة ذكر أن الستة الباقون أفضل الصحابة، ثم ذكر أن يعقبهم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم بيعة الرضوان. بل عبد القاهر البغدادي حكى الإجماع على ذلك، فقال: أجمع أصحابنا على أن أفضلهم الخلفاء، يعني الصحابة على أن أفضلهم الخلفاء الراشدين، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ولكن حكاية الإجماع على هذا القول غير صحيحة، حكاية الإجماع غير صحيحة، بل وجد من العلماء من يقول بأن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، وهذا القول معروف ومشهور في كتب العقائد. الفرع الرابع مما يدخل تحت التفضيل الجماعي أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من سائر الصحابة، وأن أفضل العشرة هم الأربعة الخلفاء الراشدون، الأربعة الخلفاء الراشدون، وهذا أيضا محل إجماع، وهو أمر مستقر عند علماء أهل السنة والجماعة. هذا التفصيل الذي ذكرناه خالف فيه ابن حزم رحمه الله، فقد ذهب إلى أن أفضل الصحابة هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول قال أن لهن من الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحبة والقرب منه والعيش معه ما ليس لسائر الصحابة. يقول إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم اختصاص به من جهة الصحبة والعيش معه والمرافقة له ونحو ذلك، وهذا لا يوجد عند سائر الصحابة. ولكن هذا الوصف ليس مؤثرا، لأن بعض الصحابة قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك هناك من الصحابة من هو أفضل منه، يعني من الصحابة مثلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ولكن من الصحابة من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة ولم يخدمه، مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره. لم يعرف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه لازم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فملازمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملازمة عبد الرحمن، ومع ذلك فعبد الرحمن أفضل من أنس بالإجماع. الأمر الثاني، الدليل الثاني الذي استدل به ابن حزم، قال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، ومن المعلوم أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من درجة كل الصحابة، فهذا يعني أن درجة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من درجة كل الصحابة، لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل لا شك أنه دليل مشكل من جهة رفعة الدرجة في الجنة، ولكن كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة لا يعني أنهم مساوون له في الدرجة والنعيم لا يعني أنهم مساوون معه في الدرجة والنعيم، بل قد يكون معه رضي الله عنهن ولا يكون لهم من النعيم ما للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فيكون هذا الدليل لا حجة فيه، لأنه قائم على أن كونهن معه في الدرجة في الجنة معناه أن لهن ما للنبي صلى الله عليه وسلم من النعيم. النوع الثاني من التفاضل بين الصحابة التفاضل العيني، ويمكن أن يسمى التفاضل الإفرادي، التفاضل العيني أو التفاضل الإفرادي. ومعنى هذا النوع أي أن يقع التفاضل بين أفراد الصحابة وأعيانهم وليس بين أجناسهم، مثل أن يقال أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان ونحو ذلك من الاستعمالات. وقد أشار المؤلف إلى هذا النوع من التفاضل في العقيدة الوسطية في قوله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. فهذا الكلام من ابن تيمية في الواسطية يدل على تقرير التفاضل العيني أو الإفرادي. وقد شاع الإجماع عند أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء وغيرهم على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، وقد نقل هذا الإجماع عدد من كبار أئمة السلف، ومنهم الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان ومالك وغيرهم. وتواتر المحققون على تقرير هذا الإجماع تواترا ظاهرا. يقول الإمام الشافعي: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. ويقول يحيى بن سعيد القطان: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، وإنما كان الخلاف في علي وعثمان. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن علي وعثمان فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما. قال ابن القاسم: يريد التفضيل بينهما. فقلت: فأبو بكر وعمر؟ فقال: ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما. ويؤكد ابن تيمية رحمه الله استفاضة هذا الإجماع فيقول: أما تفضيل أبي بكر وعمر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخير بين أصحاب النبي بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب. الشاهد من هذا أن هذا الإجماع الذي نقل على تفضيل أبي بكر وعمر هو من أقوى الإجماعات التي يمكن أن ترد على المسائل، وسبب ذلك أن الذي نقله أئمة الإسلام المتقدمين وتواردوا على نقله، وهو أيضا تدل عليه عبارات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان هذا الإجماع غير صحيح فلا يكاد يصح إجماع إذا لم يصح هذا الإجماع لقوته في الأدلة والمستندات ولتصريح الأئمة المتقدمين به، وخاصة الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان. هذا التقرير الذي ذكرته قبل قليل يدل على أمرين مهمين: الأمر الأول الإجماع على صحة التفاضل العيني بين الصحابة. هذا الإجماع الذي ذكرته قبل قليل يدل على أن العلماء مجمعون على أنه يصح التفاضل العيني بين الصحابة. ويدل على أمر آخر وهو الإجماع على أن أبا بكر وعمر هما خير وأفضل الصحابة. إذن الكلام السابق يدل على إجماعين. وبناء على هذا فالمخالفون لهذا الكلام السابق صنفان. المخالفون للكلام السابق صنفان: الصنف الأول من يدعي بأنه لا تصح المفاضلة العينية بين الصحابة، وقد تبنى هذا القول أعني أنه لا تصح المفاضلة العينية بين الصحابة عدد من العلماء، منهم داود الظاهري فيما حكاه عنه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما. يقول ابن عبد البر: وأما التعيين فيهم، يعني التفاضل، وتفضيل بعضهم على بعض، فهذا لا يصح في نظر ولا اعتبار، ولا يحيط بذلك إلا الواحد القهار المطلع على النيات الحافظ للأعمال، إلا ما جاء فيه أثر بأنه في الجنة، إلى آخر كلامه. إذن ابن عبد البر في هذا التقرير يخالف الإجماع الذي سبقه، وهو إجماع ظاهر مستقر. وممن قرر هذا المازري، فقد حكاه قولا لبعض أهل العلم، حيث يقول: وأما تفضيل الصحابة بعضهم على بعض فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذا، وأنه لا يفضل بعضهم على بعض، وقالت، يعني تلك الطائفة، هم كالأصابع في الكف، فلا ينبغي أن يتعرض للتفضيل بينهم. وهذا التقرير من المازري أيضا مخالف للإجماع، بل يصح ويجب التفضيل العيني بين الصحابة، لأن هذا هو مقتضى الإجماع. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: من يسلم بالمفاضلة والتفضيل العيني بين الصحابة، ولكن ينازع في أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة، هما أفضل الصحابة. وقد حكى هذا، يعني هذه المنازعة في كون أبي بكر وعمر أفضل الصحابة، حكاه ابن حزم عن بعض العلماء، بل حكاه قولا لبعض الصحابة والتابعين. يقول ابن حزم: اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. لاحظ نسبه إلى بعض أهل السنة. قال: وروينا هذا القول أيضا عن بعض الصحابة، عمار بن ياسر والحسن بن علي وعن جماعة من التابعين. وكذلك ذكر هذا المعنى ابن عبد البر. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل الصحابة مجمعون على أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة، وما حكاه ابن حزم غلط، وما نسبه إلى عمار بن ياسر والحسن بن علي أيضا قول غير صحيح. هذا فيما يتعلق بالتفضيل العيني بين الصحابة، وأن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة. هناك مسألة أشار إليه المؤلف، وهي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في قوله: وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. ذكر المؤلف في هذا التقرير ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان. القول الأول تقديم عثمان، والقول الثاني تقديم علي، والقول الثالث التوقف. وهذه الحكاية على ثلاثة أقوال مشهورة جدا في كتب المصطلح وأهل العلم. ومن المهم أن يؤكد على أمر منهجي، وهو أن حكاية الخلاف في شأن عثمان وعلي حكاية قديمة، حكاية متقدمة، حكاها الإمام مالك والشافعي ويحيى بن سعيد القطان. إذن الخلاف في هذه المسألة مشهور إلى درجة أن الأئمة المتقدمين حكوه على أنها مسألة مشهورة ومنتشرة. نبه المؤلف رحمه الله إلى أن المتأخرين من أهل السنة والجماعة استقر إجماعهم على تقديم عثمان على علي، وهذه المسألة يرد فيها الخلاف المشهور في كتب أصول الفقه، حجية الإجماع بعد الخلاف السابق. هذه أحد الأمثلة العقدية التي يمكن أن تورد في تفريعات تلك المسألة. المسألة الرابعة مراتب المسائل، المسألة السابعة مراتب المسائل المتعلقة بالصحابة. المسألة السابعة مراتب المسائل المتعلقة بالصحابة. أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة في قوله في الواسطية: وإن كانت هذه المسألة، مسألة علي وعثمان، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. هذا الكلام من ابن تيمية تضمن قضية منهجية مهمة جدا، وهي أن المسائل المتعلقة بالصحابة نوعان، النوع الأول مسائل هي من جنس أصول الدين، بحيث أن المخالف فيها يضلل ويبدع، وضرب المؤلف عليها مثلا بمسألة الإمامة، فمن خالف في إمامة هؤلاء الأئمة الأربعة فهو مبتدع ضال، لأنه خالف الإجماع القطعي الذي استقر عليه الصحابة ومن بعدهم. والنوع الثاني من المسائل المتعلقة بالصحابة مسائل فرعية اجتهادية، من خالف فيها لا يضلل ولا يبدع، وضرب عليها المؤلف مسألة هي المفاضلة بين علي وعثمان، فمن خالف في هذه المسألة فلا يبدع ولا يضلل. وهذا التنبيه المنهجي هو من أخطر ما المسائل التي ذكرها المؤلف في العقيدة الواسطية، ومن المهم جدا أن يتوسع الباحثون في تصنيف المسائل المتعلقة بالصحابة، فيفرزون بينها بين المسائل المتعلقة بأصول الدين كعدالة الصحابة مثلا وغيرها من المسائل، وبين المسائل المتعلقة بفروع الدين التي لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع. وسيأتي إن شاء الله معنا بعض المسائل من هذا النوع. المسألة الثامنة الموقف من آل البيت، اختلف العلماء في تحديد المراد بآل البيت على أقوال كثيرة. القول الأول أن المراد بآل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا القول هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وقد اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول في تحديد من تحرم عليهم الصدقة على قولين. القول الأول أنهم بنو هاشم فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد قوليه، والقول الآخر أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والصحيح هو القول الثاني، وبناء عليه فآل البيت هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في التحديد المراد بآل البيت أنهم علي بن أبي طالب وفاطمة وذريتهما وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أهل السنة. والقول الثالث أن المراد بآل البيت هم أتباعه من أمته، وبعضهم يقيد هذا القول فيقول هم المتقون من أمته، والقول الصحيح في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الأول، وهو ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية. ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت فقال في الواسطية، قال: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش ومن قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت. ظاهر كلامه أنه يثبت لآل البيت ما يثبت للصحابة من فضل الصحبة، إلا أن أهل البيت يزيدون على الصحابة أمرا آخر، وهو وجوب محبتهم وتقديرهم وتوقيرهم. ويمكن أن يقال إن أهل البيت في مجموع الصحابة لهم حقوق وواجبات ينفردون بها عن الصحابة، لهم حقوق وواجبات ينفردون بها عن الصحابة، والحقوق والواجبات التي ينفرد بها أهل البيت عن الصحابة تنقسم إلى قسمين. النوع الأول أو القسم الأول الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية، والمراد بها أنه يجب لهم الزيادة في التوقير والمحبة والاحترام والتقدير والصلاة عليهم، أنه يجب في حقهم الزيادة في التوقير والمحبة والاحترام والتقدير والصلاة عليهم. ويدل على ذلك النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية، ومنها النص الأول أو الدليل الأول حديث يوم خم، فعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قال ثلاثا، والحديث رواه مسلم. فهذا الحديث فيه أبلغ الدلالة على أن أهل البيت لهم حقوق تختلف عن حقوق الصحابة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أهل البيت والقرآن، قرن بين الدعوة إلى التمسك بالقرآن والدعوة إلى حقوق أهل البيت، وهذا الاقتران دليل على أن أهل البيت يتميزون بحقوق تفردهم عن مجموع الصحابة. الدليل الثاني وقد ذكره المؤلف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما جفاه بعض بني هاشم من قريش، قال: والذي لما جفاه بعض قريش قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فهذا أيضا تخصيص لأهل البيت بالمحبة والاحترام أكثر من مجموع الصحابة. والدليل الثالث هو الحديث الذي رواه البخاري، الذي رواه مسلم وذكره المؤلف في الواسطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفاني من بني، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا الحديث أيضا يدل على أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مصطفون من مجموع الصحابة. النوع الثاني من الحقوق والواجبات للصحابة الحقوق المالية، الحقوق المالية، وهي أنه يجب على الأمة أن تعطي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نصيبهم من الغنائم، وهو الخمس. وقد ذكر الله عز وجل هذا الحق في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وقد ذكر بعض المعاصرين أن من حقوق أهل البيت تحريم الزكاة عليهم، وفي الحقيقة أن هذا ليس من الحقوق، وإنما هو تشريع من التشريعات، يعني لا يظهر فيه معنى الحق على الأمة. الحق هو أن الأمة يجب عليها أن تفعل كذا وكذا، هنا لا يجب على الأمة أن لا يجب على الأمة، هذا المعنى ليس واجبا على الأمة، وإنما هو واجب على أهل البيت، واجب على أهل البيت من جهة أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة، لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. فلما حرم على أهل البيت أخذ الزكاة حرم على الأمة دفع الزكاة إليهم. فالأمر الحكم المتعلق بالأمة راجع أولا، أو هو مرتبط بحكم الزكاة على أهل البيت. من الأمور المهمة في هذه القضية أن هذه العقيدة من أكثر العقائد التي تحولت إلى أمور نظرية، من أكثر العقائد التي تحولت إلى أمور نظرية. وفي الحقيقة أن مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه العقيدة يجب أن تفعل في الواقع، فكثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون معنا، هم أصدقاؤنا أو جيراننا أو زملاؤنا، فمقتضى مذهب أهل السنة والجماعة أن يظهر الزيادة في الاحترام والتقدير لهذا النوع من المسلمين، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أيام الثانوية كان لدينا أستاذ هو الشيخ طيب المعشي حفظه الله، كان إذا أتى بهدية في الفصل أول يسأل ويقول: أين أهل البيت؟ كان معنا 3 من الأشراف فيعطيهم الهدايا ثم يعطينا نحن ما تبقى من الهدايا التي جاء به. كان تطبيق عملي في تطبيق هذه العقيدة. ونحن في الحقيقة في حاجة كبيرة إلى أن نفعل هذه العقيدة من جديد، لأن هذا هو مقتضى حب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره واحترامه. لما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، ذكر مباشرة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواجه، فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها من المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف عن عقيدتهم في أهل البيت من جهة الحقوق، فلأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من الحقوق: الحقوق المعنوية والحقوق المالية. لا تختلف العقيدة إلا في بعض الأمور، منها الاعتقاد بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الآخرة، وأنهن أزواجه يوم القيامة. ومن ذلك مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت عائشة: قلت بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. والحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ويدل على هذه العقيدة مجموع الأدلة التي تدل على أن زوجة الرجل معه في الجنة، زوجة الرجل معه في الجنة. المؤلف رحمه الله لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عائشة، ذكر خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل فيما أحسب على إشارة من المؤلف للمسألة المشهورة عند العلماء، وهي: أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، ويمكن أن تجعل ثلاثة قولين ويمكن أن تجعل ثلاثة. القول الأول أن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة، وحكى ابن العربي الإجماع على ذلك، وإن كان هذا الإجماع غير صحيح. واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص التي جاء فيها فضل خديجة، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله بها خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. والحديث رواه أحمد وحسنه ابن كثير وغيره من العلماء، وهذا الحديث كالنص في أن خديجة أفضل من عائشة. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. والحديث رواه البخاري. وقد اختلف العلماء في المراد بقول خير نسائها، هذا الضمير يعود إلى من؟ فقرر كثير من العلماء على أن هذا الضمير يعود إلى الدنيا أو الأرض، فيكون معنى الحديث خير نساء الأرض مريم وخير نساء الأرض خديجة، وهو أيضا حديث قوي الدلالة على تفضيل خديجة. القول الثاني أن عائشة أفضل من خديجة، أن عائشة أفضل من خديجة، واستدل من قال بهذا القول بالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والمراد بالثريد الخبز واللحم، إذا اجتمع الخبز واللحم فيسمى ثريدا. وقد حاول المؤلف ابن تيمية أن يتوسط بين القولين فذكر ما يشبه القول الثالث، فقال إن خديجة أفضل باعتبار ما قدمته في أول الإسلام، فقد ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم ورعته ودافعت عنه وفدته بنفسها ومالها، وعائشة أفضل باعتبار آخر الإسلام، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لازمت النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت العلم كثيرا من الأحاديث وبلغته إلى الأمة. إذن ابن تيمية يقول خديجة أفضل باعتبار أول دعوة الإسلام وأول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول فيه وجاهة، إلا أن القول الأول هو الأقرب والأقوى، القول الأول هو الأقرب والأقوى لقوة النصوص التي جاءت، قوة النصوص التي جاءت فيه. لما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الطوائف المخالفة في هذه العقيدة، فقال رحمه الله: ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من عقيدة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل، بقول أو عمل. إذن ذكر المؤلف أن أن الطوائف التي تخالف أهل السنة والجماعة في أهل البيت وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان: الطائفة الأولى الروافض، وقد سبق معنا تعريف الرافضة وبيان موقف الرافضة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونذكر هنا موقف الرافضة من آل البيت فقط، موقف الرافضة من آل البيت. يمكن أن يتحصل موقف الرافضة من آل البيت في الأمور التالية: الأمر الأول، جعلوا آل البيت خاصا بعلي وفاطمة وذريتهما. الرافضة جعلوا أهل البيت أو آل البيت خاص بعلي وفاطمة وذريتهما فقط، وأخرجوا ما عدا ذلك من أهل البيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف موقف الرافضة على أمور ثلاثة، على ثلاث مواقف. الأمر الأول أو الموقف الأول، يمدحون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل خديجة، يمدحون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل خديجة. والموقف الثاني، يذمون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة. والموقف الثالث، يسكتون، الموقف الثالث السكوت، مثل زينب بنت جحش وغيرها. إذن موقف الرافضة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنوع، وليس موقفا واحدا. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم ففرقوا بينهم أيضا، أما فاطمة فجعلوها من آل البيت وجعلوا لها المنزلة العالية، وأما رقية فقد ذكر بعضهم لها مناقب ومثالب، جعلوها محمودة من جهة ومذمومة من جهة، وأما أم كلثوم فسكتوا عنها. إذن في بنات النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاث مواقف: إما المدح أو الذم مع المدح أو السكوت. وأما أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فهم مختلفون أيضا، فالأصل عندهم في حمزة أنه محمود وليس مذموما، وأما العباس فبعضهم يذمه وبعضهم يمدحه، بناء على هذا التفصيل فلا يصح أن يقال في تعريف الرافضة بأنهم يغلون في آل البيت، فهم ليسوا كذلك، ولا يصح أن يقال بأنهم يقدمون آل البيت على الصحابة، بل لا بد من ذكر هذا التفصيل في تحرير قولهم. وغلو الرافضة في آل البيت في علي وأبنائه يتحصل في الأمور التالية، هم غلوا في علي وأبنائه، وغلوهم يتحصل في الأمور التالية: الأمر الأول، اعتقدوا عصمة الأئمة الاثني عشر كما هو معلوم. والأمر الثاني، وصفوا الأئمة الاثني عشر بصفات الألوهية والربوبية التي تسمى الولاية الكونية، أي يقولون بأن الله عز وجل جعل لهم تصرفا في الكون. والأمر الثالث، فضلوا أهل آل البيت علي وأبناءه وذريته على سائر الصحابة، هذه العقيدة التي ذكرت خلاصتها، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتب كثيرة، من أهمها كتابين: الكتاب الأول مكانة آل البيت عند الإمامية الاثني عشرية للدكتور خالد الدميجي، مكانة آل البيت عند الإمامية الاثني عشرية للدكتور خالد الدميجي. والكتاب الثاني العقيدة في آل البيت بين الإفراط والتفريط، العقيدة في آل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان السحيمي، فيها تفاصيل في هذين الكتابين وفي غيرهما تفاصيل كثيرة تتعلق بعقيدة الرافضة في آل البيت. الطائفة الثانية التي ذكرها المؤلف طائفة النواصب، طائفة النواصب. الملاحظ أن اشتغال العلماء بمذهب النواصب وتعريفه قليل جدا، قليل جدا، وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف النصب والنواصب على أقوال. فمنهم من جعل مذهب النواصب مقتصرا على بغض علي بن أبي طالب فقط، كما قال الزمخشري النصب هو بغض علي وعداوته، هو بغض علي وعداوته. ويقول الكفوي النصب يقال أيضا لمذهب هو بغض علي بن أبي طالب. تلاحظون أنهما جعلوا النصب متعلق بعلي، وبعضهم جعل النصب متعلقا بعلي وذريته، بعلي وذريته، كما قال ابن حجر النصب هو الانحراف عن علي وآل بيته، وآل بيته. وبعضهم جعل النصب متعلقا بآل البيت جملة، بآل البيت جملة وليس بآل بيت علي فقط، وهو ظاهر كلام المؤلف في الواسطية، حيث يقول وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ولعل الأضبط في تعريف النصب هو قول ابن حجر، هو قول ابن حجر الذي قال فيه إن النصب هو بغض علي وآل بيته، يعني وآل بيت علي. لأن المشهور عند كثير من الناس النواصب لا يتعرضون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر تعلقات النصب، بل إن لم يكن كلها وجلها، متعلق بعلي وأبنائه، متعلق بعلي وأبنائه. وبناء على هذا التعريف يدخل في النصب والنواصب الخوارج، بل هم أول من يدخل في النواصب، وأيضا جماعات من بني أمية، جماعات من بني أمية يسمون المروانية، ويسمون أيضا في بعض الكتب العثمانية، يسمون في بعض الكتب العثمانية. ومصطلح العثمانية يطلق في كتب التاريخ وأيضا كتب الرجال في الحديث عدة إطلاقات، من الإطلاقات هذا المعنى الذي معنا هنا، وهو بغض علي وآل بيته، بغض علي وآل بيته. ويدخل في النصب أيضا أشخاص كثيرون، منهم الحجاج بن يوسف الثقفي وخالد القسري وغيرهم، وخالد القسري وغيرهم. من المهم أن ينبه في مذهب النصب أن النصب ليس مذهبا عقديا متكاملا، النصب ليس مذهبا عقديا متكاملا، وإنما هو موقف عقدي. هناك فرق بين المذهب العقدي وبين الموقف العقدي. المذهب العقدي له أصول وأدلة ومسائل ونحو ذلك، والموقف العقدي مجرد موقف يتخذه الإنسان من الآخرين. النصب ليس مذهبا وإنما هو موقف، ولهذا لا تكاد تجد كتابا ألف في نصرة النصب بحيث أنه تجمع الأدلة والأقوال ونحو ذلك. النصب فيه مسائل متعلقة كثيرة جدا، هناك بحث نفيس جدا فيما يتعلق بالنصب ومهم، وفيه تحرير جميل ورائع، هو كتاب النصب والنواصب لبدر العواد، النصب والنواصب للدكتور بدر العواد، قدم فيه خدمة ممتازة فيما يتعلق بهذا الموضوع. المسألة التاسعة الموقف مما شجر بين الصحابة، الموقف مما شجر بين الصحابة. ذكر المؤلف هذه المسألة في الواسطية في قوله ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إلى آخر كلامه. المراد بما شجر بين الصحابة أي الفتن والاقتتال الذي وقع بين الصحابة في زمن علي بن أبي طالب، المراد بمصطلح ما شجر بين الصحابة الفتن والاقتتال الذي وقع بين الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخاصة معركتان، خاصة معركة الجمل التي كانت بين علي بن أبي طالب من جهة وبين الوفد أو الجيش الذي جاء مع عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير وطلحة، ومعركة صفين التي كانت بين أهل العراق بقيادة علي بن أبي طالب وبين أهل الشام بقيادة معاوية ابن أبي سفيان. هذه الفتن وهذا الاقتتال الذي وقع بين الصحابة وسمي شجارا في مصطلح أهل العلم لم يشارك فيه كل الصحابة في ذلك الزمن، وإنما شارك فيه عدد قليل من الصحابة لا يبلغون 30، لا يبلغون 30. فعن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. قال ابن تيمية تعليقا على هذا الأثر: وهذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومرسيله من أصح المراسيل. يقول ابن تيمية في أثناء كلامه عن الفتنة بين الصحابة قال: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة، وقد اعتزل هذه الفتنة أفضل الصحابة في زمنه بعد علي بن أبي طالب، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضيه. وقد توارد عدد من العلماء على تقرير هذه العقيدة، وهي السكوت عما شجر بين الصحابة، وجعلوها عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك كما حكاه الأشعري وغيره. والتأكيد على هذه العقيدة ظهر منذ زمن الصحابة، التأكيد على هذه العقيدة ظهر منذ زمن الصحابة. يقول ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. والحديث رواه أحمد وصححه ابن تيمية وغيره من العلماء. إذن هذه إشارة من ابن عباس إلى هذه العقيدة. وعن عمرو بن وقرة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، يعني كأنه أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذم لأصحابه قالها في الغضب. فينطلق أناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مقبله فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لأناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فذكر أثرا، ثم قال سلمان لحذيفة: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، والله لتنتهين عن هذا عن, عن, عن رواية ما يمكن أن يقدح في الصحابة فيفهم بعض الناس منه خطأ، أو لأكتبن إلى عمر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره. إذن هذه إشارة من عدد من الصحابة إلى هذه العقيدة. هذه العقيدة كما ذكرت توارد على تقريرها عدد من الأئمة منذ زمن التابعين، وهم يكررون التأكيد على وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة، كما روي ذلك عن الحسن بن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيره. يقول ابن أبي زيد القيرواني في عقيدة أهل السنة والجماعة في عقيدته قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج. وتقرير هذه العقيدة ليس خاص بأهل السنة والجماعة، بل هو منتشر في مقالات الأشعرية والماتريدية، وكلامهم في ذلك كثير جدا. خلاصة ما يدل عليه تقرير العلماء أن الأصل وجوب السكوت وعدم التعرض لما شجر بين الصحابة، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يمتنع عن الخوف فيما شجر بين الصحابة من الفتن، ويجب عليه عدم ذكر ذلك لعموم المسلمين وعدم نشره. إذن المراد بالسكوت أمران: أن لا يخوض الإنسان فيما شجر بين الصحابة وأن لا يسعى إلى نشره وأن لا يسعى إلى نشره بين عموم المسلمين. هذا هو المعنى المراد والمراد بوجوب السكوت عما شجر بين الصحابة. نقول يراد به أمرين: الأمر الأول عدم الخوف في التفاصيل، والأمر الثاني عدم السعي إلى النشر. وهذا يدل على أنه على أن الإمساك بين عما شجر بين الصحابة لا يدخل فيه اعتقاد المساواة. يعني ليس المراد بهذا العقيدة أن يعتقد الإنسان بأن كل من شارك في الفتنة ليس آثما، أو كل من شارك في الفتنة ليس لديه هوى. ليس المراد بهذا، هذا المعنى لا يدخل في الإمساك. يقول ابن تيمية في التنبيه على هذا المعنى اللطيف، يقول: مما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. فتلاحظون أنه نبه على أن بعد الاعتقاد ليس داخلا فيما يجب من الإمساك، ليس داخلا فيما يجب من الإمساك. وأيضا لا يدخل في وجوب الإمساك التصويب والتخطئة، لا يدخل في وجوب الإمساك التصويب والتخطئة. فهذه المسألة، أي مسألة التصويب والتخطئة، أيهما كان مصيبا وأيهما كان مخطئا، خاض فيها العلماء. فإن العلماء اختلفوا في أهل صفين أيهما كان مصيبا وأيهما كان مخطئا على أربعة أقوال، على أربعة أقوال ذكرها ابن تيمية رحمه الله. القول الأول أن كلا الرجلين علي بن أبي طالب ومعاوية كان مجتهدا مصيبا. القول الأول أن كلا الرجلين معاوية وعلي كان مصيبا، وبه قال أكثر أهل الكلام والفقه والحديث. والقول الثاني أن المصيب منهما واحد لا بعينه، أن المصيب منهما واحد لا بعينه، قالوا نقول هناك واحد مصيب منهم ولكن لا ندري، لا نعينه. والقول الثالث من يقول إن علي أن عليا هو المصيب وأن معاوية مخطئ مجتهد، وهو قول طائفة من أهل الكلام والفقهاء. والقول الرابع من يقول إن كان الصواب ألا يقع اقتتال أصلا، وأن ترك القتال كان بين الطائفتين هو الأوجب، فليس في الاقتتال صواب، ولكن يقولون إن علي أولى بالصواب من معاوية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقه. إذن تلاحظون أن العلماء خاضوا في مسألة التصويب والتخطئة واختلفوا على هذه الأقوال الأربعة. فلو كان التصويب والتخطئة يدخل في وجوب الإمساك لما خاضوا فيها. إذن نحرر مسألة هذه العقيدة، وهي وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن المراد به أمرين: الأمر الأول عدم الخوض في تفاصيل ما جرى بينهم من الاقتتال والفتن، والأمر الثاني عدم السعي إلى نشر ما جرى بينهم. ولا يدخل في وجوب الإمساك اعتقاد المساواة بينهما وعدم دخول نوع من الهوى على بعضهم. ولا يدخل في الإمساك وجوب الإمساك أيضا الدخول في التصويب والتخطئة، الدخول في التصويب والتخطئة. هذه العقيدة لها مسوغات عند أئمة أهل السنة والجماعة، يعني حين قرروا هذه العقيدة بنوها على عدد من المسوغات والأدلة، وترجع هذه المسوغات إلى أربع مسوغات أساسية. لماذا قال أهل السنة والجماعة بتحريم الدخول فيما شجر بين الصحابة؟ لأربعة أمور. الأمر الأول علو مكانة الصحابة ورفعة منزلتهم، علو مكانة الصحابة ورفعة منزلتهم، فإن الصحابة كما هو معلوم جاء في فضلهم كثير من النصوص التي دلت على عدالتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. ومن المعلوم عند العقلاء أن الخطأ في شأن العظماء أفظع وأشنع من الخطأ في شأن عموم الناس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعظم الأمة، فلا شك أن الخطأ في شأنهم أعظم من الخطأ في شأن غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الشروط التي تجب في المسائل المتعلقة بحقهم أشد من الشروط التي تجب في المسائل المتعلقة بغيرهم. وأيضا يجب على الناس أن يحتاطوا في القضايا المتعلقة بحقهم أكثر من احتياطهم في القضايا المتعلقة بحقهم من عموم الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين فيما وقع منهم، كانوا مجتهدين فيما وقع منهم، فأفعالهم لم تصدر عن فساد في النية ولا قصد لمخالفة الشريعة. والأمر الثالث أن الصحابة مع اجتهادهم فيما وقع منهم كانت لهم حسنات كثيرة تغمر السيئات التي وقعت منهم، تغمر السيئات التي وقعت منهم. الأمر الرابع أن ما وقع من الصحابة من شجار وفتن واقتتال وقع فيه كذب كثير وتحريف واسع، فهذا يوجب على عموم المسلمين التوقف والحذر الشديد والإعراض عن هذه الحوادث التي وقع فيها هذا الكذب والتحريف الكثير. إذن علو منزلة الصحابة مع اجتهادهم، مع حسناتهم الكثيرة، مع كثرة الكذب الذي وقع في هذه الحوادث المتعلقة بهم، مجموع هذه الأدلة الأربعة توجب الامتناع وعدم الخوف فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الأدلة الأربعة، المسوغات الأربعة، ذكرها المؤلف في العقيدة الوسطية. سأتلو عليكم كلامه في العقيدة الوسطية، ونريد أن نستنتج هذه الأمور الأربعة، ممكن نزيد عليها، يعني يفتح الله عز وجل على بعضكم فيسيد مسوغا خامسا أو أكثر. يقول رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. هذا الأمر المسوغ الرابع. قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. هذا الأمر الثاني. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لبعدهم، ما ليس لمن بعدهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وعلو منزلتهم. نعم، ممكن يكون الأول والثالث. نعم صحيح، ممكن يكون الأول والثالث. ثم قال: ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب، فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ كرر المعنى الاجتهاد، كرر المعنى الأول والثاني. قال: فلهم أجران، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هذا المعنى الأول. هذا المعنى الأول. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هذا يؤكد الأمر الأول. إذن أزعم أن مجموع ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية من مسوغات يرجع إلى المسوغات الأربعة. أحد ظهر له مسوغ آخر؟ أيوة، أخبر عن الفتنة. لا شك أنه أخبر عن الفتنة، بس ما وجه كونه يعني موجبا لعدم الخوض؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى عن الاختلاف، سيقع الاختلاف في الأمة، ومع ذلك نحن نخوض في الاختلاف. لا، نحن نريد المعنى الذي يوجب السكوت. المؤلف ذكر أربعة مسوغات لابن أيوة هناك مسوغ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا مسوغ فات المؤلف وفاتنا نحن. إذن مسوغ رابع خامس وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمساك عما شجر بين الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصحابة أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والحديث رواه الطبراني وإن كان العلماء مختلفون في صحة هذا الحديث وعدم ثبوته. قبل أن أنتقل إليك هناك نصوص لابن تيمية في منهاج السنة النبوية مقاربة لهذا الكلام قرر فيها معاني تؤكد هذه المسوغات الأربع وشرحها بمزيد من الشرح وبين في منهاج السنة النبوية على أن هذه المسوغات أصلا قاعدة عامة في كل المؤمنين وليست خاصة بالصحابة وإنما الصحابة يدخلون فيها من باب أولى. إيه نعم أيوة علو منزلة الصحابة أيوة أيوة هو قلنا هذا الذي هو أيوة نعم هو أحد تقصد أنه عدم السب يدخل تحت المسوغ الرابع وليس خامسا وليس يعني تحت المسوغ الأول وليس خامسا. إن صح الحديث فعدم السب معنى أكثر من مجرد المنزلة. لا شك أن المنزلة قد يكون لهم منزلة عالية ولا يرد نهي عن سبهم. فورود النهي عن السب مباشرة يصح أن يفرد لأنه معنى أخص من مجرد علو المنزلة. سد الذريعة هو يدخل تحت المنزلة العالية. إذا كان منزلتهم عالية وبلغت وثبتت لهم العدالة فسدا للذريعة فليخاض. وهذا المعنى تكرر كثيرا في عبارات أئمة السلف ولكن يدخل تحت المسوغ الأول. شيخ لافي أيوة التوبة يعني احتمالية التوبة لأنه نحن ليس لدينا نصوص ممكن احتمالية التوبة يصلح أن يكون مسوغا خامسا احتمالية التوبة. طيب هذا فيما يتعلق ببيان حكم الخوض فيما شجر بين الصحابة. ومع ذلك يقال مع أن الأصل أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل في عدد من الحالات ومن الحالات التي يجوز فيها الخروج عن هذا الأصل الحالة الأولى استنباط الأحكام الشرعية ومن ذلك مثلا البحث في أنواع القتال والتفريق بين قتال المرتدين وقتال البغي وقتال الفتنة. فأنتم تعلمون أن القتال الذي وقع بين الصحابة ثلاثة أنواع أن القتال الذي وقع في زمن الصحابة ثلاثة أنواع: قتال المرتدين وقتال الفتنة مثل معركة الجمل وقتال الخوارج. يبقى معركة صفين. معركة صفين اختلف العلماء فيها هل هي من قتال البغي البغاة أم من قتال الفتنة على قولين بين العلماء، وإن كان كثير من العلماء ومنهم ابن تيمية يرى أن قتال صفين داخل في قتال الفتنة وليس من قتال البغاة. كيف عرفنا ذلك؟ لما دخلنا في تفاصيل ما ذكر في ما شجر بين الصحابة فعرفنا أن معركة صفين لها أسباب معينة وترتب على وأفعال علي تدل على شيء ومعركة الجمل كذلك. إذن هذا حالة من الحالات، لو وجد فقيه يريد أن يستنبط عدد من المسائل يجوز له أن يخوض فيها لأجل هذا الغرض. الحالة الثانية للرد على المبتدعة يقول ابن تيمية في بيان إباحة هذه الحالة يقول: ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. قال ابن تيمية: لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. إذن يجوز لنا الخوض فيما شجر بين الصحابة لأجل هذا الغرض وهو الدفاع عن الصحابة. هذا فيما يتعلق بالمسألة العاشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمبحث الصحابة، عفوا المسألة التاسعة. المسألة العاشرة الموقف من معاوية بن أبي سفيان، وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف في العقيدة الواسطية وهي مما يزاد. معاوية بن أبي سفيان رحمه الله من أكثر أعيان الصحابة التي وقع فيهم خلاف بين الأمة، فقد اختلف الناس في شأن معاوية اختلافا كبيرا وتضاربت فيها التيارات والأقوال. يقول الذهبي في حكاية هذا التضارب والاختلاف، يقول: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك. قال: وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب، يعني بغض علي وآل بيته، نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله تعالى عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام، يعني حب علي، والقيام معه وبغض من بغى عليه والتبرئ منه، وغلا خلق منهم في التشيع. إذن الذهبي يحكي الاضطراب والخلاف الشديد في شأن معاوية، بل بلغ الحال بالأطراف الغالية في معاوية إلى درجة أن كل طرف منهم، يعني المغالي في حبه والمغالي في بغضه، إلى وضع أحاديث في هذا في شأن معاوية. يقول ابن الجوزي: تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضله أحاديث ليغيظوا الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح. إذن نحن أمام حالة فيها احتدام شديد، ويعني حنق كبير بين الطوائف المتصارعة في هذا في شأنها. مثل هذه الأحوال يحتاج الخائض في هذه المسألة إلى قدر كبير من الهدوء، وإلى قدر كبير من التؤدة والتريث والتحرير والتنقيب. من دخل في هذه المسألة وهو مفرط في الهدوء النفسي ومفرط في التريث، قطعا سيقع في خلل كبير، كما وقع كثير من المعاصرين في شأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف نبني موقفا رشيدا من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هناك مسلكان إذا أردنا أن نبني موقفا رشيدا من معاوية، هناك طريقان لابد من سلوكهما. الطريق الأول: تحرير النصوص الشرعية التي جاءت في شأنه، تحرير النصوص الشرعية التي جاءت في شأنه، وهذا الطريق خدم كثيرا من العلماء. الطريق الثاني: تحرير موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من معاوية، تحرير موقف الصحابة من معاوية رضي الله تعالى عنهم، وهذا الموقف من أهم المواقف. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا مع معاوية وعاشروه وجلسوا معه وخبروا سيرته وأحواله وعرفوا حياته كلها إلى أن مات. بخلاف النصوص الشرعية يمكن أن يعترض عليها معترض فيقول أخبرت بحاله قبل أن يتغير. وأما الطريق الثاني فهو طريق مستوعب لحال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويمكن أن نبين، ومن المعلوم قبل أن نبين موقف الصحابة، من المعلوم أن خير من يعبر عن حال الرجل هم من عاشوا معه، فكيف إذا كان هؤلاء الناس هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثر الأمة زكاء ونزاهة وعدالة وفطنة وذكاء، فهم لا يرعون في الله في دين الله عز وجل لومة لائم. فلو كان في معاوية خلل أو شأن أو انحراف أو فسق أو كفر حاشاه لبينوا ذلك وأظهروه. فإذا أردنا أن نبين موقف الصحابة يمكن أن نبينه بالمواقف التالية. الموقف الأول: تولية عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمعاوية في لبلاد الشام لمدة 10 سنوات. عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وليا معاوية بلاد الشام، وهي ثغر من ثغور المسلمين. فلو كان معاوية فاسقا أو لديه انحراف في الدين لما ولوه هذا الثغر العظيم من ثغور المسلمين. يقول الذهبي في بيان دلالة هذه التولية، يقول: حسبك بمن يؤمره عثمان ثم بمن يعمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، يعني بلاد الشام، فيضبطه ويقوم عليه أتم قيام ويرضى الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم منه مرة وكذلك فليكن الملك. فتلاحظون وجه الشاهد أن عمر ولا معاوية وكذلك عثمان، وقد نص ابن تيمية على هذا المعنى في عدد من كلامه. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في تنازله عن الخلافة. فلو كان معاوية بن أبي سفيان منحرفا في الدين أو فاسقا أو لديه خلل في دينه لما صح للحسن أن يتنازل له عن أمر عظيم في الدين وهو الخلافة، ولما صح للنبي صلى الله لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه على هذا التنازل. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التنازل في قوله إن ابن هذه سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من الأمة يدل على أن فعل الحسن محمود، على أن فعل الحسن محمود. فلو كان معاوية ليس صالحا للولاية أو فاسقا أو نحو ذلك لما صح أن يأتي هذا المدح. ثم إن تنازل الحسن كان في محضر كبير من الصحابة، وكلهم رضوا بهذا التنازل، فدل على مدح هذه هذا الفعل من الحسن رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني موقف ابن عباس، وأنتم تعلمون أن ابن عباس من آل البيت وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قيل لابن العباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال ابن عباس: إنه فقيه. والحديث في البخاري. وكان يقول عن معاوية: ما رأيت رجلا أحق للملك من معاوية. إذن ابن عباس وهو من آل البيت يقول في معاوية هذا الكلام. الموقف الرابع الرواية عن معاوية، رواية الصحابة عن معاوية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون عن معاوية الحديث، وقد جمع أبو نعيم الأصبهاني عددا منهم فقال عن معاوية: حدث عنه عدد من الصحابة، عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء وجرير والنعمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ووائل بن حجر وعبد الله بن الزبير. وقد أحصى بعض الباحثين 23 صحابيا رووا عن معاوية الحديث، وبعض هذه الأحاديث موجود في البخاري ومسلم. فلو كان معاوية فاسقا أو منحرفا في دينه فكيف يروي عنه الصحابة الحديث؟ هذه أربع مواقف من الصحابة تدل على عدالة معاوية رضي الله تعالى عنه ونزاهته. هناك مواقف أخرى كثيرة ذكرتها في بحث منشور في كتاب إضاءات في التحرير العقدي، وعنوان البحث: موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من معاوية رضي الله تعالى عنه. هذا البحث موجود في ذلك الكتاب، وهو أيضا منشور في الإنترنت لمن أراد أن يطلع عليه. قبل أن ننهي الموقف من معاوية لا بد من التنبيه على أن المسائل المتعلقة بمعاوية نوعان أو على مرتبتين. المسألة الأولى، النوع الأول، مسائل ظاهرة بينة مثل عدالة معاوية، فهذه مسألة ظاهرة بينة، من خالف فيها يكون خلافه مذموم ويصل إلى الابتداع. المرتبة الثانية مسائل خفية اجتهادية، مثل كون معاوية، هل معاوية خال المؤمنين أو ليس بخال المؤمنين، ونحو ذلك من المسائل. من خالف في هذه المسألة لا شيء فيه. فلا بد أن نفرق بين المسائل المتعلقة بمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية تتعلق به مسائل كثيرة وتفريعات متعددة، من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى الكتب التي ألفت في شأن معاوية، ومن أهمها كتابان. الكتاب الأول سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان، لسعد السبيعي، وهو موجود في الإنترنت ومطبوع أيضا طباعة ورقية. والكتاب الثاني منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة، منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة، أمير قروي، والكتاب أيضا مطبوع. أمير أنا قلت أمين أمير أي أمير قروي، وهو الكتاب مطبوع وموجود. هذا فيما يتعلق بمبحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبإذن الله عز وجل الدرس القادم هو آخر درس في العقيدة الواسطية، ندخل في مبحث الكرامات وما يعقبه من مباحث أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام يا شيخ وافي، إيش هو؟ أي العثمانية، يطلق بعدد من الإطلاقات وليس إطلاقا واحدا ولا إطلاقين، منها الغلو بغض علي وآله، وهناك إطلاقات أخرى ذكرها صاحب كتاب النصب والنواصب، ذكر عدد من الإطلاقات وذكر الكتب التي تحمل كل إطلاق. السلام، من أبغض مثلا أبو بكر وعمر؟ تاريخيا لا أعرف ذلك، ولكن حتى في المصطلحات لم يذكر، لا أعرف أن أحدا ذكر أن النصب هو بغض الصحابة هكذا. تاريخيا النصب متعلق بآل البيت. في طائفة اسمها طائفة اليزيدية في العراق، لا أدري هل هي موجودة الآن، هي موجودة الآن في العراق، الإيزيدية، وهذه ديانة وليست طائفة، لا، طائفة ظهرت في القرن الثاني الهجري اسمها اليزيدية، غلوا في بني أمية وأبغضوا عليا وابن أبي طالب وذريته، لا أدري هل تجاوزوا ذلك إلى الصحابة أم لا، لا أعرف، ولم يمر. هم يطلق عليهم نواصب من جهة أنهم أبغضوا بعض آل البيت. في بعض الباحثين يطلقوه بس لا أدري ما وجهه، يعني الوجه استعمال هذا المصطلح عند المتقدمين متعلق ببغض علي وآله، إلا نص ابن تيمية الذي قال آل البيت. فمصطلحات طبعا إذا كانت مصطلحات غير شرعية ولا تترتب عليها يعني أحكام شرعية يجوز فيها هذه الإطلاقات كلها، يعني من باب أيضا المناكفة، والله أعلم. شكرا لك.